بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومنعه أي التخيير أبو جعفر محمد بن بابويه، وحكم القصر فيها كغيرها. كان الكلام في صلاة المسافر، وقلنا بأن هناك مجموعة من الشرائط إن توفرت فإنه يجب على المكلف قصر الصلاة في الرباعية من حيث الكمية لا الكيفية، لأنه هذه القاعدة الكلية، وهي أنه إذا اجتمعت الشرائط فإنه يجب تقصير الصلاة، تثنيت عنها بعض الموارد، وهذه الموارد أشرنا إليها فيما سبق، وهي مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه في هذه الموارد الأربعة فإنه وإن اجتمعت شرائط وجوب القاصرة، إلا أن المكلف مخير بين أن يأتي بهذه الصلاة قصرا وبين أن يأتي بها تماما. وأشرنا أيضا فيما سبق بأنه القصر أحوط، وإن كان الإتمام أفضل، باعتبار أنه مع اجتماع شرائط القاصر تجب القاصرة، إلا أنه هذا الاستثناء ورد في جملة من الروايات، إلا أنه توجد أقوال أخرى في المسألة. قول آخر وهو الذي ينقله عن ابن بابويه أبو جعفر ابن بابويه محمد ابن بابويه، يقول بأنه يجب القاصرة أيضا حتى في هذه المشاهد والموارد الأربعة، ولا فرق بين هذه الموارد الأربعة وبين غيرها، فكما تجب القصر في غيرها تجب القصر فيها أيضا. هذا قول. وقول آخر يقول بأن التخيير ليس مختصا بهذه الموارد الأربعة، التخيير بين القصر والتمام، بل هو موجود في جميع مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذهب إليه بعض علمائنا، أي أن التخيير بين القصر والتمام ليس مختصا بالحائر الحسيني ومسجد الكوفة ومسجد مكة ومسجد مدينة، لا، وإنما جميع مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن المكلف مخير بين القصر والتمام. قول آخر في المسألة يقول بأنه لا يجوز التخيير ليس فقط في هذه الموارد الأربعة، بل في هذه البلدان الأربعة أيضا يجوز التخيير، يعني مو فقط في مسجد مكة يجوز التخيير، بل في البلد، في البلد المكي يجوز التخيير، في مدينة مكة يجوز التخيير، مو فقط في مسجد المدينة يجوز التخيير، بل في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجوز التخيير، مو فقط في مسجد الكوفة بل في مدينة الكوفة، مو فقط في الحائر الحسيني بل في مدينة كربلاء يجوز التخيير، أو المكلف مخير بين القصر والإتمام. وأقوال أخرى يشير إليها، إلا أن الشارح يقول والأحوط هو الاقتصار على القدر المتيقن. لماذا؟ لأن الأصل في المسافر أن يقصر صلاته، ولا يجوز له أن يتم صلاته. خرجنا من هذه القاعدة في هذه الموارد الأربعة، وبقي الباقي تحت القاعدة الأولى، وهي وجوب القصر في السفر. فلهذا قال ومنعه أي التخيير الذي أشرنا إليه في المواطن الأربعة، ومنعه أي التخيير أبو جعفر محمد بن بابويه، وحتم القاصر فيها أي في هذه المواطن الأربعة كغير هذه المواطن، كيف أنه في غيرها يجب القاصر وأن القصر عزيمة إذا اجتمعت شرائط السفر، كذلك في هذه المواطن يجب القاصر إذا اجتمعت شرائط السفر. والأخبار هذا رد على محمد بن بابويه أبو جعفر محمد بن بابويه، يقول الشارح والأخبار الصحيحة حجة عليه، يعني قال بالقصر إلا أنه يوجد دليل عندنا على التخيير بين القصر والتمام. وقول ثالث في المسألة هو طرد المرتضى وابن الجنيد الحكم يعني جواز التخيير في مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الشارح يقول ولم نقف على مأخذه. ما هو الدليل؟ لأنه على خلاف الأصل، فإذا كان التخيير على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه لا يوجد عندنا دليل في المقام. وطرد آخرون الحكم في البلدان الأربع، لا في هذه المواطن الأربع بل في البلدان الأربع، فإن المكلف مخير بين القصر والإتمام. وثالث طرد الحكم في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين، يعني في مدينة مكة وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله عليكم السلام، وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحكم هو التخيير، ولكن التخيير يقتصر فيه على مسجد الكوفة وعلى الحائر الحسيني ولا يشمل هذين البلدين. وثالث في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين دون الكوفة بلد الكوفة أو بلد كربلاء. ورابع طرد الحكم في البلدان الثلاثة غير الحائر، قال أما في الحائر الحسيني فالتخيير فقط مختص بالحائر بالحرم الشريف ولا يشمل المدينة. يقول وهذا القول الأخير هو الذي مال إليه المصنف في الذكرى، إلا أن الشارح يقول والاقتصار عليها موضع اليقين، هذه عليها ضمير عليها يعني على المواطن الأربع لا على البلدان الثلاثة. لماذا؟ باعتبار أن الخلق أن التخيير بين الإتمام والقصر على خلاف القاعدة، وإذا كان على خلاف القاعدة خرجنا منه في القدر المتيقن وبقي الباقي تحت القاعدة الأولية وهي وجوب القاصر. والاقتصار عليها أي على المواطن الأربع موضع اليقين فيما خالف الأصل، أي أصل؟ وهو وجود السفر وجوب القصر في السفر. فرع، هذا الفرع من الفروع المبتلى بها، وكثيرا يقع أيضا الابتلاء بها. لو دخل على الإنسان الوقت وهو في منزله وفات عليه مقدار أداء الطهارة والصلاة ولكنه لم يصلي وسافر، فهنا هل يجب أن يصلي في المكان الذي يصل إليه يصليه قصرا أم يصليه تماما؟ أو بالعكس لو كان في السفر ودخل عليه وقت الظهرين ولكنه لم يصليهما في السفر وجاء إلى بلده والوقت باق، فهل يجب عليه أن يصلي صلاته قصرا أم يصليها تماما؟ وبعبارة أخرى، هل الإنسان مكلف بأداء الصلاة حين يتوجه إليه خطاب صلي أو مكلف بأداء الصلاة حين يريد أن يصلي؟ أي منهما؟ هذا المكلف عندما دخل عليه الوقت وقت الظهرين توجه إليه خطاب صلي الظهر، إذا زالت الشمس فصلي، فيجب عليه أن يصلي الظهر ويجب عليه أن يصلي العصر، وحيث أنه حاضر يجب عليه أن يصلي تماما أو قصرا من الواضح أنه يجب عليه أن يصلي صلاة تامة، تامة الأجزاء والشرائط والعدد أيضا، ولكن المفروض أن هذا المكلف كان مخير في أن يصلي في أول الوقت أو أن يصلي في آخر الوقت، فترك الصلاة في أول الوقت ثم بعد نصف ساعة سافر، فعندما سافر الآن يريد أن يصلي وهو في السفر، يصليها قصرا أو يصليها تماما؟ فحين توجه إليه الخطاب كان يجب عليه أن يأتي بالصلاة تامة، وحين يريد الصلاة، الصلاة هي ماذا؟ في السفر، لا بد أن يصليها قصرا. إذن ما هو المعيار؟ المعيار حين يتوجه إليه الخطاب، أو المعيار حين يريد أن يمسك؟ ونفس هذا الكلام يأتي ماذا؟ في عكس هذه الصورة، لو كان في السفر ودخل عليه وقت الظهرين، فهنا توجه إليه خطاب ماذا؟ صلي. كيف يجب عليه أن يصلي؟ يجب عليه أن يصلي قصرا، ولكنه لم يصلي لأن الوقت باق، وجاء إلى بلده ويريد أن يصلي، فهل يصلي تامة أو يصلي قصرا؟ إن كان المعيار الصلاة التي يجب عليه امتثالها فلا بد أن يأتي بها تامة، أما إن كان المعيار حين توجه الخطاب إليه فلا بد أن يصليها قصرا وإن كان في الحضار. أقوال مختلفة في المسألة. قول يقول، ولعله هو المحقق أيضا بين الأعلام المعاصرين، أن المدار حين الامتثال، بس إن كان حين الامتثال في السفر فيصليها قصرا، وإن كان في الحضر فيصليها تماما، ولا علاقة له بعد ذلك بأنه متى توجه إليه الخطاب، توجه إليه الخطاب بالتمام أو توجه إليه الخطاب بالقاصر. وأقوال أخرى يشير إليها الشارح والمصنف. قال: ولو دخل عليه الوقت حاضرا، كان حاضرا في البلد بحيث مضى من الوقت قدر الصلاة بشرائطها المفقودة، من شرائط الصلاة ماذا؟ طهارة الثوب، من شرائط الصلاة ماذا؟ الوضوء للصلاة، وهكذا شرائط أخرى. تارة عندما يدخل عليه الوقت هو تام، الشرائط كلها موجودة، يعني ثوبه طاهر ومتوضئ، وبقي في بلده حاضرا مدة 5 دقائق، يستطيع أن يصلي الظهر والعصر أو لا يستطيع، أو 10 دقائق يستطيع أو لا. نعم، أما لو فرضنا أنه كان يحتاج إلى أن يغتسل ويغسل ثوبه لأنه نجس، إذا لكي يغتسل ويغسل ثوبه يصلي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ساعة. ولكن هذا الإنسان لم يبقى ساعة بعد أذان الظهر، وإنما بقي ربع ساعة، إذا هذا أساسا لم يجب عليه صلاة الظهر وهو حاضر. لماذا؟ لأنه وجوب صلاة الظهر وهو حاضر كانت تأخذ وقت ماذا؟ ساعة، والمفروض أنه لم يبقى هو مدة ساعة حضرا حتى يتوجه إليه خطاب صل الظهر ثم صلي العصر. هذا لا إشكال ولا شبهة، لو سافر يصلي صلاة قاصر في محله، يعني في السفر. إنما الكلام لو تمت الأجزاء والشرائط وتوجه إليه خطاب صل الظهر والعصر، ولكن لبقاء الوقت وترك وسافر، فهل يصلي قصرا أو يصلي تماما؟ فلهذا تجدون قال: بحيث مضى من الوقت قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدين. أي الحدين؟ وهو خفاء الأذان وعدم سماع الأذان وخفاء الجدران. وإلا لو تجاوز الحدين ودخل الوقت فإنه لا إشكال ولا شبهة، مأمور بالقصر لا بالتمام. قال: أو أدركه الوقت بعد انتهاء سفره، بحيث أدرك من الوقت ركعة فصاعدا، لأنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الإنسان دخل عليه الوقت وهو في السفر ولكن لم يصلي، والآن حضر وباق من الوقت لأداء ركعة واحدة، أتم الصلاة فيهما على الأقوى. هذا القول الأول في المسألة، وهو أنه يتم الصلاة، يعني حتى في حال السفر الأول يجب عليه ماذا؟ أن يتم الصلاة. لماذا؟ لأنه توجه إليه خطاب أقم الصلاة، صل الظهر وصلي العصر، فإذا أراد أن يؤديها في السفر فلا بد أن يؤديها ساعة. تامة لا قصرا، ولو فاتته فيجب عليه القضاء تاما، ولا يجوز أن يقصر في القضاء. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأنه يجب عليه أن يراعي حال الامتثال، فإنه لو فاتته الصلاة يجب أن يقضيها ماذا؟ يجب عليه أن يقضيها قصرا، لأنه يجب عليه أن يقضيها تامة. أما في الحالة الثانية فالأمر واضح. لماذا؟ لأنه الآن حين الامتثال هو مأمور أن يصلي تاما أو مأمور أن يصلي قصرا؟ ومن الواضح مأمور أن يصلي تاما. إذن كأن المصنف يعني الماتن الشهيد الأول يفرق بين المسألتين، يقول إن كان توجه إليه خطاب صلي بالتمام ثم سافر فالمعيار حين توجه الخطاب إليه، أما لو كان العكس فالمعيار هو ماذا؟ حين الامتثال لا حين توجه الخطاب. واضح المطلب؟ إذن يفرق الماتن بين المسألتين، يقول معيار المسألة الأولى شيء ومعيار المسألة الثانية شيء آخر، وليس المعيار فيهما شيء واحد. عملا بالأصل، أي أصل؟ الأصل في الصلاة أن تكون تامة، والقصر هذا أصل في الصلاة له استثناء من الصلاة استثناء. إذن العمل بالأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الصلاة تامة، والسفر استثناء يعني والقصر استثناء. إذن في كل مورد شككنا أنه يصلي تام أو يصلي قاصر فالأصل ماذا؟ أن يصلي تاما. إلا أن هذا الكلام مناقش ومناقشته أيضا واضحة. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة ليس في التمام، الأصل في الحاضر التمام، مو الأصل في كل صلاة التمام، الأصل في الحاضر التمام، الأصل في المسافر القصر. إذن لا يوجد عندنا أصل في التمام ولا يوجد ذلك الأصل ماذا؟ في القاصر، بل فيهما على حد واحد. هذا مضافا، فلهذا يقول الشارح عملا بالأصل. ما هو المراد بالأصل؟ وهو الأصل الأولي في صلوات التامة، ولدلالة بعض الأخبار عليه، وهو أنه يصلي تاما في الفرعين. والقول الآخر، والقول الآخر القصر فيهما بعكس الأول كاملا. لماذا؟ لأنه في الفرع الأول جعل المعيار ماذا؟ في الفرع الأول جعل المعيار حين الامتثال، ولكن في الفرع الثاني جعل المعيار ماذا؟ حين توجه إليه خطاب صلى. ما أدري واضح ولا بلي؟ الشهيد الأول، مو أنا قلت لكم بأنه الشهيد الأول يقول بأن الأصل في الصلاة أن تكون تامة، في كل مورد شكرنا أن يصلي تام أو قصر فالأصل ماذا؟ أن يصلي تام. واضح؟ في الفرع الثاني واضح لأنه حين الامتثال يصلي تمام انتهينا. أما في الفرع الأول يقول صحيح حين الامتثال يصلي قصر، ولكن توجه إليه خطاب صلي أو لم يتوجه؟ حين الحضور توجه إليه خطاب، وكلما شككنا أنه يجب عليه التمام أو القصر فالأصل أن يصلي تماما. في قبال هذا القول يوجد قول آخر يقول في المسألة الأولى المعيار حين الامتثال، وفي المسألة الثانية المعيار حين توجه الخطاب. قال والقول الآخر القصر فيهما، والقول الثالث التخيير بين القصر والتمام، والقول الرابع القصر في الأول والإتمام في الثاني، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن القصر في الأول لأنه حين الامتثال هو كان مسافر فيجب أن يقصر الصلاة، في الفرع الثاني حين الامتثال هو ماذا؟ هو حاضر فيجب عليه أن يتم الصلاة. إياه مجاوزة ما أنت. لا سلام، أنه لو لم يصلي لو صلى ويجب أن يصلي تماما، دخل عليك الوقت ولكن ما صليت إلا لو أردت أن تصلي ويجب عليك أن تصلي تماما جنابك، أنت الآن في قوم في هذا البلد جالس، ويصير وقت الغروب ويصل وقت الغروب ويمضى عليك نصف ساعة وما صليت العشاء، مو صليت العشاء، وإلا إذا أردت أن تصلي العشاء تصليها قصر هنا تصليها تمام، ولكن سافرت إلى بلد آخر تصليها قصر أو لم تصليها تمام، أي منهما؟ هنا هو الخلاف، وهو أنه المعيار حين توجه الخطاب أو المعيار حين الامتثال. وإلا لو صليتها لا إشكال ولا جبه أنه لا يجب عليك أن تصليها قصرا، وإنما يجب عليك أن تصليها تماما. وكذلك في الفرع المعكوس، وهو أنه لو كنت في السفر ودخل عليك الوقت تصلي قصرا وتماما قصرا، إنما الكلام لو لم تصلي قصرا وجئت إلى بلدك والوقت باق تصليها قصرا أو تماما. وهذا المطلب. قال ورابعا القصر في الأول، يعني من لم يصلي عند دخول الوقت عليه ثم سافر فإنه في السفر يصليها قصرا. والإتمام في الثاني، من كان مسافرا ثم لم يصلي، دخل عليه الوقت فلم يصلي ثم صار حاضرا فيجب عليه الإتمام. فالسؤال أنا أسأل والإخوة يتأملون فيه، خارج عن محل الكلام. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هم فتحوا باب الاجتهاد أم لا؟ هم فتحوا باب الاجتهاد، يعلمون أن الفقهاء سيختلفون على أربعة أقوال أو لا يعلمون؟ يعلمون ومع ذلك سمحوا لهم، هذا معناه ماذا؟ معناه أن أي قول من هذه الأقوال يوصل الإنسان، وإلا لو كان الموصل واحد دون الباقي أساسا كان نقض الغرض أن يسمح المجال للمجتهدين أن يجتهدوا، بل كان يبين الحكم بنحو صريح واضح. ثم أساسا هاي الروايات المختلفة التي وصلت بأيدينا أليست صدرت منهم؟ إذن يتبين من هذا أن الأحكام الشرعية فيها من السعة بهذا المقدار. أتشوفون هاي المسألة أربعة أقوال في المسألة، طب أيها هي الحقيقة؟ طب المشهور يقول واحدة منها حقيقة والباقي ماذا؟ باطلة. واحدة منها موافقة للواقع والواقع والباقي شنو؟ باطلة. ولكن قائلا أن يقول لا مولانا الباقي مو باطل، أئمتنا كانوا يعلمون أنه سيقع هذا الاختلاف بين الفقهاء وهم سمحوا لهم بأن يختلف. ما أدري واضح شنو أريد أقول هنا، يعني أريد أقول بأن هذه المسائل أحكام اعتبارية والشارع هو سمح لها أساسا للسعة على الأمة. شوفوا أنتم عندما تجدون في مسألة سبع نظريات خمس نظريات، هذا الأوسع على الأمة أو يكون قولا واحد هو الأوسع على الأمة؟ ومن الواضح أنه من توجد أقوال متعددة في المسألة يكون أوسع على الأمة. شوفوا إحنا لو عندنا بس مسألة واحدة تقول بأنه نجاسة البيع مما لا كلام فيه، خلاص أبدا بعد ما بين مجال المناقشة، هذا واقعا سعى على الأمة لضيق على الأمة. ولكن عندما فتحوا المجال للاجتهاد، يوم يقولون بالنجاسة ويوم من زمان العلام والمحقق يقولون ماذا؟ يوم يقولون بنجاسة أهل الكتاب ويوم يقولون ماذا؟ بطهارة أهل الكتاب. يوم نقول بنجاسة الفقاع والمشروبات ويوم نقول بطهارتها. يوم نقول بجواز فلان شيء بوجوب فلان شيء ويوم نقول بجوازه. يوم نقول بحرمته ويوم نقول بجوازه. وهذا معناه أن الإسلام ليس مراده من هذه الأقوال قولا واحدا فقط، بل كل هذه الأقوال مراده، لأنه هو الذي سمح للفقهاء أن يجتهدوا، وهو يعلم أنهم سيختلفون، وفي كل مسألة تكون لهم أقوال أربعة خمسة. إحنا عندنا في بعض المسائل 27 قول في المسألة. طب الأئمة لا يعلمون أنه سيقع هذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء أو لا يعلمون؟ تحت لماذا أصلا ضيعوا الأمة بين 27 قول في المسألة؟ من الساعة الأولى كان بين المطلب حتى لا تقع الأمة في هذه الإشكالة. بني أنا أريد أن أقول هالشكل، اسمحوا لي جيد جدا، سؤال في محلي أريد أن أقول بأنه لأن ما وراءها مصالح ومفاسد وقتين، هذه مصالحها ومفاسدها في طولها، لا أن الوجوبات والوجوب والتحريم في طول المصالح. طبعا كاحتمال دا أطرحها، ما بدي أقول هذا أتبناه الشكل، ولكن كاحتمال دا أطرحها أنه هذه أحكام اعتبارية الشارع وجد فيها مصلحة وفتح المجال، عند ذلك ينفتح عندنا طريق آخر في مسألة ولاية الفقيه، وأن الفقيه عندما يحكم بحكم هل حكمه عنوان ثانوي أو عنوان أول. إن قلنا بأنه هذه الأحكام واحدة منها حق والباقي جميعا باطلة، إذن الفقيه كل ما يقوله يصير عنوان ثانوي، أما إذا فتحنا المجال فيصير عنوان أول. هذا المهم، ذاك بحثي نخليه إن شاء الله لابد أن يطرح بشكل دقيق حتى يرى. قال: والأخبار متعارضة، والمحصل ما اختاره هنا. ماذا اختار هنا؟ الإتمام فيهما معا، ويستحب جبر كل مقصورة. هنا إذا تتذكرون قلنا بأنه هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تجدون أنه في كل مكان يقع نقص في عبادة الجابر لها ماذا؟ الجابر لها هذه التسبيحات الأربعة. هنا أيضا كذلك قالوا بأن المسافر عندما يصلي الصلاة مقصورة، فإذا أراد أن يجبر نقص تلك الصلاة فيستحب له أن يسبح الله 30 مرة بهذه التسبيحات الأربع، فما فاته من الصلوات من الركعتين الأخيرتين في الرباعية فإن ذاك النقص يجبر بهذه التسبيحات الأربع 30 مرة. ويستحب جبر كل مقصورة، وقيل كل صلاة تصلى سفرا سواء كانت مقصورة أم لم تكن مقصورة، يستحب جبر كل مقصورة بماذا؟ بالتسبيحات الأربع 30 مرة، عقبها عقب تلك الصلاة المقصورة أو عقب كل صلاة تصلى في السفر. إلا أن الشارح يقول: والمروي هو التقييد، يعني 30 تسبيحة وراء الصلاة المقصورة لا مطلق الصلاة التي تصلى سفرا. والمروي التقييد، وقد روي استحباب فعل التسبيحات الأربع عقيب كل فريضة في جملة التعقيب، في جملة تعقيبات الصلاة. وإذا كانت في جملة تعقيبات الصلاة، فهذا الإنسان إذا صلى المغرب في السفر فمن المستحبات ماذا؟ أن يقرأ، طبعا مو في السفر، في الحضر أيضا، هذه وقد روي، هذه مو القول الأول، وقيل كل صلاة تصلى سفرا. يعني يوجد قولان، التفتوا لي جيدا. القول الأول يقول يسبح 30 مرة هذه التسبيحات الأربع وراء الظهر والعصر والعشاء. القول الثاني يقول يسبح 30 مرة هذه التسبيحات الأربع وراء ماذا؟ وراء الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان في السفر، أما إذا كان في الحضر فلا. القول الثالث يقول لا، بأنه يستحب قراءة التسبيحات الأربع 30 مرة عقب كل فريضة سواء كنت في سفر أو كنت في حضرين. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كنت في حضرين فلا يوجد نقص في الظهر والعصر والعشاء، أما إذا كنت في سفر فهل يتعدد 30؟ يعني 30 للتعقيب و30 لجبر النقص، أو لا تتعدد 30؟ لأنه في الحضر لا يوجد نقص، فقط أنا أقرأ التسبيحات الأربع 30 مرة، أما في السفر في المقصورة فإنه من باب التعقيد 30 تسبيحة، ومن باب جبر النقص أيضا 30. فهل يستحب قراءة 60 مرة التسبيحات الأربعة أو يكتفى ب 30 مرة؟ يقول قولاني في المسألة. وقد روي استحباب فعل هذه التسبيحات الأربع عقيبة كل فريضة في جملة التعقيب، إذن فاستحبابها عقيبة المقصورة يكون أكثر تأكيدا وأشد استحبابا. سؤال: وهل يتداخل الجبر والتعقيب كما تتداخل الأغسال مثلا أو لا يتداخل؟ أم يستحب تكرارها ولا يتداخل وجهان في المسألة أجودهما الأول يعني يتداخل الجبر والتعقيب ويكتفي بثلاثين مرة التسبيحات الأربع أجودهما الأول لتحقق الامتثال فيهما معا. هذا تمام الكلام في صلاة المسافر. الفصل الحادي عشر في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من الصلوات المستحبة بل الشديدة الاستحباب والتأكيد عليها في الإسلام لأنها مظهر من مظاهر الإسلام لتأكيد وحدة المسلمين. ومن هنا أنتم تجدون مظهر وحدة المسلمين أكثر وضوحا وأكثر تماسكا. فلهذا قال الفصل الحادي عشر في الجماعة وهي مستحبة في الفريضة مطلقة سواء كانت يومية أو غير يومية كصلاة الآيات. وهي مستحبة في الفريضة مطلقة ومتأكدة هذا الاستحباب أو الاستحباب متأكد أين في الفريضة اليومية حتى أن الصلاة الواحدة من اليومية تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة هذا مع العادل غير العالم ومع العادل العالم تعدل ماذا بألف صلاة ومعه أي مع العالم طبعا مع قيد العدالة كما سيأتي ومعه ألفا فسيتضح فرق العالم مع غير العالم فإن الصلاة خلف غير العالم تعدل بخمس وعشرين والصلاة خلف العالم تعدل ماذا بألف. ثم هذا إذا لم تقع في مكان له خصوصية يعني كانت في أرض كانت في بيت. أما إذا وقعت في مسجد الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الصلاة في المسجد لها ثوابها الخاص ولو كانت فرادا. ولو وقعت الجماعة في مسجد تضاعف الثواب بمضروب عدد الصلاة في المسجد في عدد الجماعة. فإذا كان ثواب الجماعة واحد بخمسة وعشرين في غير العالم وافترضوا أن المسجد الذي كان يصلى فيه الفرادة واحد بعشرة فثوابه يكون هذا 250. إذا كان 100 فثوابه 2500. إذا كان بألف فثوابه 25000 وهكذا. قال ففي الجامع يعني في المسجد الجامع مع غير العالم 1700. لماذا؟ لأنه في المسجد الجامع قلنا تعدل صلاة الفرادى بألف ومع غير العالم بخمس وعشرين. بلي أنا ماذا قرأت؟ 2000. بلي 2000 وهو صحيح 2000. قال ففي الجامع يعني في المسجد الجامع مع غير العالم 2700 صلاة واضحة لأن الصلاة في مسجد الجامع تعدل بمئة. أنا قلت بألف اشتباه. تعدل بمئة وخلف غير العالم بسبع وعشرين فالمجموع ضرب مئة في 27 يساوي 2700. ففي الجامع مع غير العالم 1700 ومع العالم 100000 وروي أن ذلك كله مع اتحاد المأموم أن يكون الإمام واحد والمأموم واحد. وأما كلما تعدد المأموم زاد ثواب الجماعة. فلو تعدد المأموم تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرات ثم بعد العشرة لا ثم لا يحصيه إلا الله تعالى. واقعا الإنسان إذا يقرأ هذه الروايات الواردة في صلاة الجماعة لعله يعجز عن فهم هذه الروايات لأنه في هذه الروايات وارد بأنه لو كانت كل البحار مدادا ولو صارت الأشجار أقلاما ولو صارت الملائكة كتابا لما استطاعوا أن يكتبوا ثواب ركعة من هذه الركعات في صلاة الجماعة. تشوفوا التأكيد على وحدة المسلمين وتماسك صفهم بأي مقدار. فلهذا ورد هذا الترغيب الشديد إلى صلاة الجماعة ثم لا يحصيه إلا الله تعالى. هذه الصلاة صلاة الجماعة في بعض الموارد واجبة، في بعضها محرمة، في بعضها مستحبة، ولكنه هل يوجد عندنا مباح؟ لا لا يوجد. هل يوجد عندنا مكروه؟ لا لا يوجد. إذن صلاة الجماعة إما واجبة وإما محرمة وإما مستحبة. أما الواجبة فمن قبيل صلاة الجمعة، فإننا قلنا من شرائطها ماذا؟ أنها لا تنعقد إلا بجماعة. وأما المحرمة فهي في النوافل مطلقان، وأما المستحبة فهو في اليومية. قال وواجبة، أي صلاة الجماعة، وواجبة في الجمعة والعيدين مع وجوب صلاة العيدين، مع وجوبهما، أي صلاة العيدين مع وجوبهما، وهي بدعة وضعها الثاني في الصلاة المستحبة، فإنه كان قد جوز الجماعة في الصلوات المستحبة وهي المعروفة بأسماء خاصة، الآن ما أريد أن أدخل فيها. وبدعة في النافلة مطلقة أعم من أن تكون من الرواتب أو من غير الرواتب، إلا في الاستسقاء فإنها نافلة ولكنه يمكن أن تصلى جماعة، إلا في الاستسقاء، وإلا في العيدين المندوبة، لأننا قلنا بأن صلاة العيد في بعض شرائطها إذا كانت مفقودة فهي مستحبة ولكن يمكن إقامتها جماعة. والعيدين المندوبة وصلاة الغدير في يوم الغدير أيضا هناك قول بأنه يمكن أن تصلى جماعة وإن كانت الصلاة مستحبة، إلا أن المسألة خلافية في صلاة الغدير في صلاة يوم الغدير. في قول لم يجزم به المصنف إلا في هذا الكتاب وهو اللمعة، ونسبه في غير هذا الكتاب إلى التقي أحد علمائنا، ولعل مأخذ يعني دليل شرعية صلاة الجماعة في يوم الغدير لعله من هذا الباب، ولعل مأخذه شرعيتها أي صلاة الجماعة في صلاة العيد أي الكبرى، تستفتوا جيدا، شرعيتها في صلاة العيد. وصلاة الغدير شنو علاقتها بصلاة العيد؟ قال وهو الغدير عيد، لأنه ورد في الروايات كما قرأتم أنه عيد الله الأكبر، لأنه عيد الولايات، وروايات كثيرة في يوم الغدير. قال وأنه عيد، فإذا كأن المستدل كأن الشارع يريد أن يقول أن الماتن إنما جوز صلاة صلاة الجماعة في يوم الغدير لهذا الاستدلال، إلا أن هذه الاستدلالات المنطقية لا يمكن إدخالها في الأحكام العبادية. فلهذا إذا شوفوا انظروا إلى الحاشية تقول توضيحه الغدير عيد والعيد تجوز الجماعة في صلاته، فالغدير تجوز الجماعة في صلاته. أما إثبات الصغرى وهو كون الغدير عيدا لقول الإمام الصادق عليه السلام في فضل يوم الغدير وهو عيد الله الأكبر، وأما كلية الكبرى وهي مشروعية الجماعة في كل صلاة عيد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. إلا أنه قلنا هذه الأحكام الشرعية ملاكاتها ليست بأيدينا، فلا يمكن أن ندخل فيها مثل هذه الاستثناءات. بلي هذا الشكل الأول بعد باعتبار أن الصغرى جربت بعد مناظرة منطق لابد أن تكون مقدمات الشكل الأول يعني مقدمات البرهان لابد أن تكون ضرورية ذاتية دائمية كلية، ولا توجد واحدة من هذه الشرائط في هذه المقدمات، لا ذاتية ولا كلية ولا دائمية ولا ضرورية. هذا مضافا هاي الكبرى من اين؟ يقولوا اما كلية الكبرى، هذه كلية الكبرى من اين؟ مشروعية الجماعة في كل صلاة العيد هذه من اين؟ ورد عندنا في صلاة العيدين مشروعية الجماعة، اما في كل ما هو صلاة العيد فمشروعية الجماعة هذا من اين؟ ثم ويستحب اعادة الصلاة من الامام او المأموم أو هما وإن ترامت على الأقوال، يعني أن الإنسان كان قد صلى الظهر ولكن وجد أنه انعقدت جماعة لصلاة الظهر، فالمستحب ماذا؟ أن يعيدها. أو هو كان قد صلى صلاة الظهر ولكن طلب منه أن يكون إماما لجماعة لم تصلي صلاة الظهر، فيستحب له أن يعيد صلاة الظهر. وهذه من الموارد التي الإمام صلاته مستحبة ولكن المأموم ماذا؟ صلاته واجبة ولا محذورة فيه. نعم بعضهم استشكل فيما لو فرض أن صلاة الإمام والمأموم كلاهما كانت مستحبة، قالوا بعد هنا لا تنعقد الجماعة. لماذا؟ لأنه يدخل في صلاة مستحبة والصلاة المستحبة لا تجوز فيها الجماعة. ومن هنا اشترط بعض الفقهاء بأنه لا أقل واحد من المأمومين لا بد أن تكون صلاته واجبة، وإن كان باقي المأمومين والإمام صلاته مستحبة، لكن واحد من المأمومين لا بد أن تكون صلاته صلاة ماذا؟ واجبة. قال والإعادة من الإمام يعني مستحبة، والإعادة من الإمام أو المأموم أو من الإمام والمأموم وإن ترامت. التفتوا جيدا، قد هذا فيه إشكال. أي إشكال؟ وهو أنه إذا كانت صلاة الإمام مستحبة، إذا كانت صلاة المأموم مستحبة، هذا معناه جوزنا الجماعة في ماذا؟ في الصلاة المستحبة، وقد قلنا فيما سبق أنها بدعة في النافلة إلا أن يوجد لها دليل خاص. ويدركها أي الركعة مو الجماعة. الإنسان إذا دخل إلى صلاة الجماعة متى يدرك الركعة؟ يدركها إذا استطاع أن يصل إلى الإمام وهو في ركوعه. متى يستطيع أن يدرك الركعة؟ مو متى يستطيع أن يدرك ثواب الجماعة، وإلا يستطيع أن يدرك ثواب الجماعة ولو كان الإمام في التشهد الأخير. بلي. يعني الإمام والمأمون معا، أنا نقول الإمام والمأمون شو إشكال؟ شلون مولانا ما التفت؟ لا هما شنو إشكال؟ عطف يعني على ما إمام ومأمون؟ شنو محذورة؟ لا مظن الرفع مولانا، هذه مثنى هذا النص رفعا ونصبا وجرا يأتي هنيه، وما عدنا احنا ما عدنا هنيه. انا بدي اقول بانهما مثنى هذا، والتثنية هنا هذا رفعا نصبا جرا ماذا؟ بالالف يقوم. هذه مو مثل قبيل التثنيات التي في الرفع يكون بالالف وفي النصب والجر يكون بالياء. قال وإن ترامت على الأقوى ويدركها، يدرك الركعة بإدراك الركوع بأن يجتمع. شوفوا هنا إذا أردنا أن نثني هذه باء، هذه إن ناصبة لو مو ناصبة، فناصبت نقول يجتمعي، ثم نقول يجتمعي، وإنما يجتمعان هنا بأن يجتمع في حد راكع ولو قبل ذكر المأموم. يعني افترضوا أنه ساوى الإمام في الركوع ولكن قبل أن يذكر المأموم ذكر الركوع الإمام ماذا؟ رفع رأسه، فإنه قد أدرك الركعة. قال ولو قبل ذكر المأموم. أما إدراك ثواب الجماعة فإنه لا يتوقف على أن يدرك الإمام وهو في الركوع، بل حتى لو كان في التشهد والتسليم فإنه يستطيع أن يكبر ويجلس مع الإمام، فإذا انتهى من صلاته يقوم ويصلي من الرأس. قال أما إدراك الجماعة يعني إدراك ثواب الجماعة فسيأتي أنه يحصل بدون الركوع ولو شك. الآن هذا الإنسان دخل إلى الصلاة، قال الله أكبر ودخل في الركوع مع الإمام، ولكن شك أنه عندما وصل إلى حد الركوع الإمام كان قد رفع رأسه أم لا؟ ماذا يقول؟ هل تجزيه ركعة؟ أدرك ركعة أو لم يدرك ركعة؟ مستفيدين للمسألة؟ وهو أنه عندما ركع وجد أن الإمام رفع رأسه، فهو لا يعلم أنه أدرك الإمام راكعا فساواه في الركوع أم لم يدركه راكعان؟ هنا الأصل ماذا؟ أنه لم يدركه راكعان، فلا تحتسب له راكعان. قال ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعتان. لماذا؟ لأصالة عدم الإدراك سيتبعه، يعني المأموم يتبع الإمام في السجود ولكنه ثم يستأنف الركعة من جديد. ثم الآن نأتي إلى شرائط الإمام. من شرائط الإمام أن يكون بالغا، هذا إذا كان المأمومين أيضا من البالغين، أما إذا كانوا غير البالغين قد يقال بجواز إمامة غير البالغ لغير البالغ. ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله فإنه يكفي، فإنه حتى لو كان غير بالغ فإنه يكون مجزئا، إلا أن يؤم مثله أو في نافلة، يعني الصلاة كانت صلاة مستحبة. هنا قد يقال بأنه لا يشترط أن يكون الإمام بالغا، بل حتى لو كان غير بالغ فإنه ماذا؟ فإنه يمكن الاهتمام به ولكن في صلاة مستحبة. هذا على بعض الأقوال في المسألة كما يقول عند المصنف في الدروس، أي أن المصنف في كتاب الدروس قال يمكن أن يكون الإمام غير بالغ والمأمومين من البالغين، ولكنه إذا كانت الصلاة مستحبة لا واجبة. إلا أن الشارح يقيد هذا الجواز، يقول هذا إذا قلنا أن صلاة غير البالغ صلاة شرعية، لا أنه صلاته صلاة تمرينية. إذا تتذكرون نحن هذه المسألة طرحناها في بعض الأبحاث السابقة، أن صلاة غير البالغ صلاة حقيقة ولكنها ليست واجبة أو ليست بصلاة حقيقة. يقول إنما يجوز للبالغ أن يأتم بإمام غير بالغ في صلاة مستحبة إذا قلنا أن صلاة غير البالغ هي صلاة حقيقة وليست صلاة تمرينا. قال أو في نافلة عند المصنف في الدروس، وهو يعني ائتمام البالغ بغير البالغ في النافلة، وهو يتم مع كون صلاة الطفل غير البالغ شرعية لا أن صلاته تمرينية. ثم ومن الشرائط أن يكون الإمام بالغ عاقلا حين الإمامة وإن كان مجنونا بعد الإمامة. طب أكو بعض الناس جنونهم جنون إدواري، نصف ساعة هو مجنون نصف ساعة هو عاقل، ففي حالة عقله هل يستطيع أن يكون إماما أو لا يستطيع أن يكون إماما؟ يقول نعم يمكن أن يكون إماما. قال وعقله، والسؤال في مرجع التقليد شلون هم عقل إذا كان جنونه إدواري يكفي أو لا يكفي؟ يعني هذا الإنسان حين الاجتهاد عاقل، حين كتابة الفتوى عاقل، وغيرها مجنون. فمن يكتب رسالة العملية في حالة العقل يكتب رسالة العملية، وحينما يستنبط الحكم الشرعي في حالة العقل يستنبط الحكم الشرعي، وما عداهما فهو مجنون. يجوز تقليده أو لا يجوز؟ على القائل لا، لابد أن يقيم الدليل، هذا حكم الله مولانا. يشوفه ما يصير واحد قاعد يجي في غرفة ويقول لا يجوز، أحسنتم بعد أقول، وإلا اللي يقول يجوز لابد أن يقيم الدليل، واللي يقول لا يجوز لابد أن يقيم الدليل، وإلا ما يصير يقول أخر ما ينسجم مع العقل. متى دين الله كان يصاب بالعقول حتى ينسجم مع العقل أو لا ينسجم؟ دليل لو أحرزنا بعد ثبوتي مو إثبات، لو أحرزنا لأنه هذا نعلم في حالة الاستنباط وفي حالة كتابة الرسالة العملية عاقل، وما عداهما فهو مجنون، يجوز تقليده أو لا يجوز. قال وعقله حالة الإمامة، وإن عرض له الجنون في غير الإمامة ما يخالف، كذا الأدوار أو الإدوار، هذا جنونه إدواري، ساعة مجنون ساعة عاقل. أهلي يسموا بعض الأحيان يقولون بأنه هذا بمرض عصبي، أنه ساعة سوي وسليم ولكنه ساعة تجدون ماذا؟ ما أدري الإخوة إذا شايفين بعض المصابين بأمراض الشوفيزرينيا فيهم هذه الحالة، شوف ساعة سوي عاقل لطيف جالس أمامك ولكنه على ساعة ينقلب على عقبيه كامل على كراهته وعدالته. ومن الشرائط أيضا أن يكون عادلا، هذه المسألة من المسائل المهمة واقعا في الفقه الإسلامي، ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن ما معطى حقها، لأنه العدالة ما هي أولا؟ بحث وقعها، ولكن البحث مو منقح مو واضح. شوفوا أنا الآن أبينكم في بعض المطالب التفتوا شنو أريد أقول. نحن نشترط في مرجع الأمة أن يكون عادلا، ها؟ ونشترط في إمام الجماعة أن يكون عادلا، ونشترط في الذي يريد أن يشهد بخمسة دراهم أن يكون عادلا. هذه العدالة على حد واحد، ها؟ كلهم يقولون متواطئ، يعني يقولون هاي العدالة التي نحتاجها في شهادة خمس دراهم هي نفس هذه العدالة كافية في مرجع التقليد، مع أنه أنتم تعلمون أن مسؤولية مرجعية التقليد ومرجعية الأمة شيء، وشهادة في خمسة دراهم ماذا؟ شيء آخر. فإذا كنا نحتاج من درجة العدالة هنا 10، فهناك نحتاج من درجة العدالة 1000. ولكن الكلام في أنه الدليل يسعفنا على ذلك أو لا يسعفنا، ليس يعني إحنا مدعانا تشكيك ونحن عندنا دليل على هذه الدعوة، لو ما عندنا دليل، وهذا الذي لم يبحثه فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليه. شوفوا الآن يأتي، إحنا نريد أن نقود أمة، نريد أن نقود هذه الأمة الآن 1000 مليون مسلم، يشترط في الإمام العدالة أو لا يشترط؟ ها؟ لكن هاي العدالة المشترطة فيه هي نفس العدالة التي نحتاجها في شاهد يريد يشهد لنا خمس دراهم؟ شوفوا أنت تشوفون الوجدان والعقل يقول لا يا أخي، ما يمكن الإسلام يقول هاي العدالة المطلوبة هنا والعدالة المطلوبة هنا على حد واحد. يقينا العدالة الموجودة هنا على درجة عالية، على درجة عالية جدا، وإن كان البعض ممن لا فهم له يعبر عنها بأنه لا بد أن يكون تالي تلو المحصوم. هذا التعبير معناه أنه هذا الإنسان ما يفهم المحصوم من، وإلا لو يفهم المحصوم من هو ما يعبر عن غيره بتالي. هاي تالي تلو تلوش معناه يعني هو فد 4 أصابع شوالي جوائش، هذا معنى هذا التالي تلوه، يعني أنه وصل إلى كل مقامات المعصوم شوية فد 4 أصابع لورايا فقط، وإلا الفرق ما كبيرت. هو لو كان يعرف أن مقام الإمامة والعصمة هي أي مقام، هو لو كان يعرف بأن مقام العصمة هي مقام سبحنا فسبحت الملائكة وهللنا فهللت الملائكة، وما كان يقول إنسان إذا صار شوية وضع زين هسه حصل على شمسة ملكة تعبانات، أما هذه الملكات مالتنا هو تعبانات لأنه قابلة لكل دقيقة وفي كل آن أن تنكسر ويصنعت الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان يصير تالي تلو المعصوم؟ هذا الذي وجد الكون لأجله أنا أصير تالي تلو المعصوم؟ لكن هو هذه من الموارد التي نظلم فيها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما نعبر عن شخص، افتكوا جيدا، عندما نعبر عن شخص أنه تالي تلو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن أنا ناقل الرواية هنا، الرواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ابن رسول الله، أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال ويلك، سكنتك أمك عبادتي إلى عبادته كالقطر في البحر المقيم. أنا وين سيد الساجدين يقول ها المتكلم سيد الساجدين ها أنا وين أمير المؤمنين وين ها؟ ثم تعال إلى أمير المؤمنين يسأله ذاك الجاثيق اليهودي يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم، أنت أفضل أم موسى عيسى، يقول كله أنا أفضل أنا أفضل أنا أفضل أنا أفضل، إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال ويلك سكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد، أنا مقامي وين؟ مقام أنت رسول الله وين؟ التفتوا، أقول مع الأسف وقتا انتهى، التفتوا لما أقول، ليلة المعراج عندما عرج بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام قوسين أو أدنى، ذاك المقام الذي يقول فيه رسول الله لي مع الله وقت لا يتعني فيه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ذاك المقام فقط إذا واصل أنا واصل. فلهذا جبرائيل عندما ودع الرسول في السماء الرابعة حتى يذهب إلى السماوات الأخرى قال أخي تتركني في وسط الطريق، قال يا رسول الله أخي محمد لو دنوت أن ملك لاحترق، أنا بعد مقامي هنا، كل لنا كل منا له مقام معلوم، وأنا مقامي هنا بعد أكثر من هذا ما أتجاوز من هذا المقام. إلى أن وصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذاك المقام يقول بأنه خاطبه الجليل الأعلى، ولكن الصوت الذي قرأ سمعه كان صوت علي عليه الصلاة والسلام. هاي في روايات المعراج يقرؤوها، ها رسول الله يقول أنا هناك وصلت، ولكن الذي قرع سمعي كان صوت علي الحق سيكلمني يابني، ولكن سمعت صوت علي فسألت الحق وهل أن عليا جاء قبلي إلى هنا؟ أخبري شلون يصير هذا؟ قال لا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا فتشنا في قلبك فلم نرى أحب إليك من هذا الصوت، ما وجدنا الصوت أحب إليك من هذا، فأسمعناك نفس هذا الصوت. فتعود احنا نجي انسى والله اربع اشتايات متعلمين ونسوي لنا اربع ملكات تعبانة كما اقول، انسى والله صار تالي تلو المعصوم، تالي تلو المعصوم، والحمد لله رب العالمين.